شيخ محمد، هذه سائلة تقول: ما حكم خروج المرأة لصلاة التراويح؟ خروج المرأة لصلاة التراويح في المساجد لا بأس به، لأن النساء كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينكر عليهن، بل قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في بيتها أفضل، قوله عليه الصلاة والسلام: بيوتهن خير لهن، ولأن هذا أبعد عن الفتنة. اللهم إلا أن يكون صلاتها مع الإمام أخشع لها وأحضر لقلبها وأبعد عن التشويش، فهنا قد يعرض للمفطور ما يجعله أفضل من الفاطم. وأما إذا كانت تخرج إلى المسجد وتضيع واجب بيتها من مراعاة أطفالها ونحو ذلك، إنها قد تأثم بهذا، لأنها تضيع أمرا واجبا عليها بفعل شيء غير واجب عليها. ثم إن على المرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن لا تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة، وأن تبتعد عن مزاحمة الرجال، وأن لا يعلو صوتها في السوق أو في المسجد، وأن لا تخاطب الرجال إلا لحاجة، وإذا خاطبتهم فإنما تخاطبهم بصوت ليس فيه خضوع ولا خنوع، بقول الله تبارك وتعالى: ولا تخفن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، أي قولا غير منكر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.